إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم الحديث في الخطبة الماضية عن العلمانية، وتبين لنا مدى حقدهم على الإسلام والمسلمين، وتبين أيضا وظهر أنهم خطر عظيم على الإسلام. الحديث اليوم سيكون عن خطر آخر من تلك الأخطار العظيمة التي هي موجودة في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، بل وفي العالم أجمع. ذلك الخطر على الإسلام هو خطر الصوفية الموجودة في العالم الآن. وسيكون الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن قواعدهم وأسسهم وأصل نشأتهم، حتى نتعرف على عقيدة هؤلاء الناس. أما الصوفية، لفظ الصوفية لم يرد في القرآن ولا السنة، لم يرد في القرآن ولا السنة، ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد كبار التابعين، بل الله تبارك وتعالى سمانا المسلمين. قال تعالى: هو الذي سماكم المسلمين. فلفظ الصوفية لفظ محدث. وأما منشأ هذا اللفظ وتلك الطائفة، هو أن طائفة من العباد والزهاد من العلماء والفقهاء اختاروا طريق العبادة والزهد والورع وترك المباحات، وضربوا في ذلك أمثلة عظيمة عالية في العبادة. فمنهم مثلا من كان يقوم الليل ولا ينام إلا قليلا، ومنهم من كان يسرد الصيام طوال حياته، منهم من كان يقوم 40 سنة لا يفطر إلا في أيام العيدين، ومنهم من كان لا يتزوج زهدا في الدنيا وتفرغا للعبادة، ومنهم من كان يسيح في الأرض لا يعمل ولا يشتغل في الصنعة، بل هو ربما لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم، يعمل على قدر تلك الأكلة فقط لا غير، ولا يطلب شيئا من الدنيا مقابل الآخرة. هؤلاء الجماعة، جماعة العباد الزهاد، انتشر صيفهم وذاع أمرهم، وكان من التوافق أنهم كانوا يلبسون الصوف، لأن ثياب الصوف كان يلبسها الفقراء في هذا الزمان غير زماننا الآن. الصوف كان متوفر جدا، فكان يلبسه الفقير في الصيف والشتاء. فلما توافقت ثيابهم على تلك الثياب من الصوف فسماهم الناس بالمتصوفة، فسماهم الناس بالمتصوفة أو بالصوفين. وكان مكان نشأتهم في البصرة بالعراق، وكان مكان نشأتهم بالبصرة في العراق. كان منهم الفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وعبد الله بن سهل التستري ومعروف الكرخي والحارث المحاسبي وغيرهم من الزهاد والعباد رحم الله تعالى الجميع. ثم بعد ذلك دخل معهم طائفة أو طوائف من أهل البدع والزندقة، يحاولون أن يتصفوا بوصفهم ويتزيوا بهم، حتى صاروا على ثلاثة طوائف، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة الصوفية المحققة، وهي تلك الطائفة التي تكلمت عنها، طائفة الفقهاء العباد الزهاد، وهؤلاء أهل السنة، لأنهم كانوا لا يتركون الواجبات ولا يقعون في المحرمات، بل كانوا يقللون من المباحات ما أمكن ذلك، وتركوا كل شيء إلا العبادة والزهد والورع. وأما الطائفة الثانية والثالثة فهي طائفة الأرزاق وطائفة الرسم. هاتان الطائفتان كما تقدم من طوائف أو من أهل البدع والزندقة، فدخلوا معهم يتزين بدينهم الصوف ويلبسوا لبستهم مقابل أن يأخذوا الأرزاق من الناس، عطائف، هذا يعطيهم وهذا يعطيهم، لأنهم يتزين بلبس الفقراء. فهؤلاء ما دخلوا إلا من أجل أن يحصلوا على الأرزاق، فتزينوا بدينهم وتكلموا بلسانهم ولم يفعلوا في عالمهم من العبادة والزهد والورع ومتابعة الكتاب والسنة. الطائفة